سأل حميد عنها الإمام قال عليه السلام يا حبيبي حميد يا حميد هذه عودة لا أعزلها عن نفسي فقال حميد ألا شرفتنا بها سيدي فقال الإمام سلام الله عليه يا حميد هذه عودة من أمسكها في جيبه كان البلاء مرفوعا عنه وكانت له حرزا من الشيطان الرجيم ثم أملى على حميد هذه العودة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا أو غير تقي أخذت بالله السميع البصير على سمعك وبصرك لا سلطان لك علي ولا على سمعي ولا على بصري ولا على شعري ولا على بشري ولا على لحمي ولا على دمي ولا على مخي ولا على عصبي ولا على عظامي ولا على مالي ولا على ما رزقني ربي استترت بيني وبينك بستر النبوة الذي استتر أنبياء الله من صطوات الجبابرة والفراعنة جبرائيل عن يميني وميكائيل عن يساري وإسرافيل من ورائي ومحمد ولاله صلوات الله عليهم أجمعين من أماني والله مطلع علي يمنعك مني ويمنع الشيطان مني اللهم لا يغلب جهله أناتك أن يستفزني ويستخفني اللهم إليك التجأت اللهم إليك التجأت اللهم إليك التجأت ولهذا كان الرضا عليه السلام يستعيذ من شر المأمون العباسي إلى أن نفذت مشيئة الجليل جل جلاله حيث يقول سلام الله عليه إني سأقتل بالسم مظلوما أدفن إلى جنب هارون الرشيد يجعل الله تربتي مختلف شيعتي وأهل محبتي فمن زارني في غربتي وجبت له زيارتي في الآخرة قبر الولد في طوس والوالد ببغداد طوس هالقبر الشريف الفيكلام قالت إلى المولى الرضا كل من يزور من لهيب نال البغي والضلال فيهم الحسنى ابنك قضى في طوس لكن حصل تقصير باب الحوائج شالت نعش الحمامير والله ما من مفترى ويعلم التأويل مع دورة الزهراء إلى من لبست سوار يعني مصيبة مصيبة موسى بن جعفر فوق الجسر مرمي ثلاث الله أكبر نادى المنادي كل من رادي تسفر يوم اشتقوا من رموه بجسر بغداد الحكم لله يا سلاطين العوالم ما واحد إلا وابتلى منكم بظالم ما حد طلع منكم ورد للدار سالم لحد الفحول تضمن وادي الغرية في طوس بدر اشتوى وبغداد بدر وفي أرض سامر ولد في كرب الحصن عطشان يتقلب يزهر فوق لوها برض المدينة للرضا اختلي ودها أرسل إلينا وسافرت من وطن جدها من حين جاء لها خبر خوها وطمدها وطت لها محمل وسوت السفر زار جاني اكتاد من الرضا وخطت يمينا يا مخدرت موسى بن جعفر يا الحزينة قبري انا في طوس ما هو بالمدينة سرعت تعاليني بعجال يا بنتي الأرجال عزمت على الترحال من أرض المدينة جاه الجواد يقول سلم على ولينا سلمي عليه الجال متوصلين إلا أنا رايح لأورا هل لي زهرة كسر ضلوعك وهذا هو الذي جرى بدر مي على ابنات خل حزنهم للقيامة دوم بعشا نقص عليش معيشة المشروب والزار ومخدرات تركبوها فوق الأكوار طافت على كل المنابج من تبيا كل ما تدير الطرف تنظر بالقدر الروس الأطفال يا زهرة هلكت من حر الشموس تنظر وليها بجامرة وبقيد محروس في كل يوم دخلها بدون ما كنت تبدا حرم صرت في الاستار يا عزيز البتون ما كنت تسبى حرم قد حميت بالبتار يا الله فرج عنا وعن اخواننا المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرضين ومغاربها فرجا عاجلا كلمحا بالبصر أو هو أقرب من ذلك يا محمد يا علي فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران واحفظاني فإنكما حافظان يا صاحب العصر والزمان الأمان الغوث الغوث الوحى الوحى العجل العجل الساعة الساعة أدركنا أدركنا فرج عنا بهم يا الله يسر أمورنا سهل أحوالنا اقضي حوائجنا عنا على انفسنا وفقنا في اعمالنا دمر من اراد السوء يا ربه بشريعه نبينا اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا اللهم أعدنا على مثل هذه الليالي والأيام سالمين غانمين لا فاقدين لا مفقودين ولشفاء المرضى وقضاء الحوائج ولدفع السرور والبلاء وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات من مات على الإيمان من أرحامنا رحم الله من قرأ الفاتحة فأسبقها بالصلوات